ومن صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال النووي رحمه الله: باب النهي عن البول في الماء الراكد. قال الإمام مسلم: فحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. عندك أبا عمار الليث عن أبي الزبير عن جابر الليث بن سعد. إذا كان هذا الطريق بخاري صحيح مسلم هي صحيحة بالعنعنة عنعنة أبي الزبير ها؟ ما تذكر عندك يا خالد الليث عن أبي الزبير عن جابر في خارج صحيح مسلم بعنعنة أبي الزبير صحيحة غير صحيحة لتدليس غير صحيحة لتدليسه. عندك يا أخانا أحمد رفعت ما تدري عندك يا أبا انتبه لا صحيح صحيح الليث بن سعد عن أبي الزبير صحيح صحيحة. لماذا؟ لأنه اشترط عليه الليث بن سعد لا يحدثه إلا بما سمع. أحسن أبو الزبير مدلس فإن روى بالعنعنة في صحيح مسلم قبل خلاص وإن كان في خارج الصحيح لم يقبل إلا إذا كان راوي عنه الليث بن سعد لأنه قال له أعلم لي ما سمعت من حديث جابر فأعلم له فحدث بذلك. فطريق الليث عن أبي الزبير وإن عنعن أبو الزبير فمحمول على إيه؟ على السماع. أما إذا لم يكن الليث الراوي عنه والحديث خارج الصحيح فتكون علة العنعنة يكون علة لاحتمال التدليس لأنه مدلس. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام. من هشام هنا؟ هشام بن حسان القردوسي عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. اللفظ الأول نهى أن يبال في الماء الراكد فهو الماء الدائم، فلا يجوز للرجل أن يبول في الماء الراكد الذي لا يجري مثل الجرك زي البركة فلا يجوز له أن يبول فيه. وهنا قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه ثم يغتسل منه بالتسكين أو ثم يغتسل منه. هنا يقول ثم يغتسل منه في الحديث يغتسل منه. يعني لو قلنا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه فيكون عطف على إيش؟ على البول، فيكون لها عن أن يبول وأن يغتسل هكذا. طيب سيأتي من كلام النووي. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني قال حدثنا معمر وهو ابن راشد عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. طيب يقول هنا النووي رحمه الله: الرواية يغتسل مرفوعة لا تبول ثم أنت تغتسل منه. وذكر شيخنا أبو عبد الله بن مالك رضي الله عنه أنه يجوز أيضا جزمه عطفا على موضع يبولن ونصبه بإضمار أن وإعطاء ثم حكم واو الجمع يعني إعطاء إيش ثم بمعنى أنها عطف وليست للترتيب واو الجمع يعني لا يجمع. فأما الجزم فظاهر يعني النهي عن البول وعن الاغتسال من هذا الماء الراكد خلاص طبعا بل فيه أم لم يبول فيه أو لم يبول فيه عطف يعني كأنه يقول لا تبولن ولا تغتسل في الماء الراكد الذي لا يجري الذي لا يجري. البول ظاهر والاغتسال للقذارة لأنه هذا اغتسل وهذا اغتسل يلوث هذا يلوث هذا الماء. قال وأما النفس فلا يجوز لأنه يقتضي أن المنهي عن الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، لأن الواو تكون للمعية، تكون الواو إيش؟ للمعية. لا تغتسل ولا لا تبول وتغتسل، لا تبول وتغتسل يعني لا تبول وت... لا يجوز لك الاغتسال والبول في آن واحد، إما تبول وإما تغتسل هذا الأول، لكن هنا بواو المعية لا، بواو المعية لا تجمع بينهما. أيوة، يا إما تبول وحدة يا إما تغتسل وحدة. كيف؟ ما في مثال لا يجمع بينهما لا يشير النهي مصلق على إيش؟ على البول والاغتسال مع بعض، هذا معنى إذا كان بالنفس بنفس يغتسل. دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد، وهذا لم يقله أحد، بل البول فيه منهي عن سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا، والله أعلم. خلاص، ثم يغتسل منه يعني لا يبول ثم يغتسل منه فيكون عقوبة له من الذي بال فيه، من الذي بال فيه. لماذا؟ لأنه ارتكب النهي، فقالوا لماذا نهي أن يغتسل منه أيضا، أو لماذا لا يغتسل منه؟ أولا قالوا لأن هذا يعني قبيح في العقود، تبول في الماء ثم أنت تغتسل منه، فقالوا ثم يغتسل منه صفة للحال، كيف تفعل هذا؟ يعني أنت بعقلك أن تبول في الماء ثم تغتسل منه، هذا شيء قبيح في العقود، فلا يفعل، فلا يفعل. أو أن مآلك أنك ستغتسل منه، يعني ستحتاج إلى هذا الماء الذي إيش؟ الذي بلت فيه. يقول وأما الدائم فهو الراكد، وقول الذي لا يجري تفسير للدائم ويباح المعنى، واحتمل أنه احترز بيع الراكد لا يجري بعضه كالبرك ونحوها، وهذا النهي في بعض المياه للتحريم وفي بعضها للكراهة، ويؤخذ ذلك من حكم المسألة، فإن كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث، لأنه قال الماء الدائم الذي لا يجري، فإن كان واديا جاز، إن كان نهرا جاز، إن كانت عينا وإلى آخره. المقصود بالماء الدائم الذي لا يجري، ليش؟ لأن هذا يبول وهذا يبول وهذا يبول، تلوث هذا الماء وتنجس. ولكن الأولى اجتنابه وإن كان قليلا جاريا، فقد قال جماعة من أصحابنا يكره، والمختار أنه يحرم لأنه يقدر وينجس على المشهور مذهب الشافعي وغيره، ويغر غيره فيستعمله مع أنه نجس، وإن كان معه كثيرا راكدا فقال أصحابنا يكره ولا يحرم. لكن ظاهر الحديث سواء كان كثيرا أو قليلا، سواء كان كثيرا أو قليلا لا يقول في الماء الراكد. قال ولو قيل يحرم ما كان لم يكن بعيدا، فإن النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحققين والأكثرين من أهل الأصول، وفيه من المعنى أنه يكذره، وربما أدى إلى تنجيسه بالإجماع لتغيره، أو إلى تنجيسه عند أبي حنيفة ومن وافقه في الغدير الذي يتحرك بتحرك طرفه الآخر، لأنه حد الماء الكثير كيف متى يكون الماء قليل؟ إذا حركت هذا الطرف تحرك الطرف الآخر، وبهذا حد القلتين، إذا بلغ الماء القلتين لا يحمل خبث. قالوا فما لم يتحرك تعدى القلتين، والله أعلم. هم قالوا هكذا. الشاهد أن هذا الحديث لا يجوز، يدل على النهي. وابن الإمام ابن حزم رحمه الله يقول لو بال في مكان يخلص هذا البول إلى هذه البركة جاز، يعني إذا ما بال مباشرة، وظن نقله هنا. ها يقول والتغوط في الماء كالبول فيه وأقبح، وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء، وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث يجري إليه البول، فكل مذموم قبيح منه عنه، قبيح منهي عنه على التفصيل المذكور. ولم يخالف في هذا أحد من العلماء إلا ما حكي عن داود بن علي الظاهري أن النهي مختص ببول الإنسان بنفسه، وأن الغائط ليس كالبول. وكذا إذا بال في إناء ثم صبه في الماء أو بال بقرب الماء، وهذا الذي ذهب إليه خلاف إجماع العلماء، وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر، والله أعلم. يموت. سبحان الله، نسأل الله العافية من ذلك. أنا أخذت كتاب إن شاء الله ما قرأته، الأصول والفروع لابن حزم، يتكلم فيه عن العقائد وهكذا، سأقرأه إن شاء الله وأنظر ما عنده. أشتريته الآن لما رح المكتبة وإن شاء الله أقرأه. بارك الله فيكم، وإلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.